السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مفاتيح النجاح من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفتاح اليوم عظيم وجامع. مفتاح اليوم نتكلم فيه عن دعاء شريف صححه بعض أهل العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد أو العزيمة في الرشد، وأسألك الثبات في الأمر. حتى نفهم قيمة هذا الدعاء نحتاج أن نفهم ما معنى الرشد. الرشد هو كل خير. الله سبحانه وتعالى بين من هو الراشد، من هم الراشدون. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. إذن الرشاد ينبغي أن يعلم عن الله. الله الذي خلقك وأعلم بك هو الذي ينبغي أن يدلك ويرشدك على ما هو الرشاد الذي ينبغي أن تسعى له. الرشاد هو حب الإيمان، هو الفرح بالإيمان والعمل الصالح والسعي في إكمال شعب الإيمان. أولئك هم الراشدون، يعني هذا يحصل الرشاد في هؤلاء. طيب، إذا الرشاد هو الخير، هو الهدى، هو البر، هو التقوى، هو الإيمان، هو العمل الصالح. طيب خلينا نتكلم عن مراحل هذا الأمر عند الإنسان. الإنسان الذي يحب لنفسه الخير الذي أراده الله به وخلقه له، الإنسان يحب أن يكون مستقيما، يحب أن يعمل الصالحات، يحب أن يغير نفسه للأفضل، يحب أن يزكي نفسه، يحب أن يتعلم، يحب أن يربي أبناءه، يحب أن يصلح أهل بيته، يحب أن يكون ناجحا في كل معنى من معاني الخير. فإذا كان الإنسان كذلك فهذه الخطوة الأولى، فهذا يدل أن معدن الإنسان طيب. لكن هل هذا يكفي؟ لا، لا يكفي، لأن هذه مجرد إرادة أو رغبة أو خاطرة، ينبغي أن تترجم إلى عمل. طيب، يبقى هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، إذا سمع الإنسان بشيء من الخير، قرأت منشورا مثلا يدل على فضل قيام الليل أو فضل صلاة الجماعة، أو يدل مثلا على عمل صالح في تعلم القرآن، أو يدل على أمر في إصلاح ولدك أو إصلاح نفسك أو في شيء ينفعك، فإذا سمعت هذا أو قرأته أو شاهدته فتشوقت نفسك إليه، فهذا أيضا من علامات الخير. إنك أول ما تسمع بشيء من الخير، عرفت إن امرأة مثلا، عرفت إن في شخص مثلا يجود على الناس الفقراء، أو شخص يعلم الناس، أو شخص تعلم القرآن، ففرحت نفسك بذلك وتشوقت أن يكون لك نصيب في هذا العمل الصالح، هذا يدل أيضا أن بك خيرا. لكن أنت الآن لا تزال في مرحلة الإرادة أو الرغبة أو المحبة، لم يترجم ذلك إلى عمل. فإذا هممت ونويت، يعني أنت نويت أن تقوم بهذا العمل، قرأت منشورا مثلا يتكلم عن قيام الليل أو يتكلم عن تعلم القرآن أو يتكلم عن الدعوة إلى الله أو يتكلم عن أي معنى من معاني الخير، فجاء في نفسك أنك تريد أن تفعله، فهذا هم على العزم. الهم هو مقدمات الإرادة، يعني خطر ببالك أنك تريد أن تتعلم القرآن، خطر ببالك أن تربي أبنائك أو تصلحهم، خطر ببالك أن تتصدق، خطر ببالك أن تغير نفسك للأفضل في أي باب. أنت الآن لازلت في مرحلة الخاطرة أو الهم. فإذا خطوت خطوات فبدأت في الفعل، بدأت بالتنفيذ، جبت المصحف وبدأت تقرأ أو بدأت تتمرن أو بدأت تعمل برنامج لنفسك، يبقى أنت الآن عندك إرادة صادقة، لأنك لما خطر ببالك شيء بدأت فيه، وهذا هو معنى بادروا بالأعمال. أول ما يخطر ببالك شيء من الخير بادر به مباشرة، اكسر الحاجز. طيب أنت إذا بدأت في هذا العمل فإنك لا شك ستقابلك بعض العقبات، لأنك تريد أن تغير نفسك، وتغيير النفس ليس أمرا سهلا. أنت بقيت مدة طويلة معتادا على الكسل والنوم وتضييع الوقت، فأنت الآن تريد أن تغير عاداتك، فلا شك سيقابلك عوائق في ذاتك، لأن النفس لا تريد ما يصلحها، النفس تريد اللذة العاجلة. المنبه ضرب وانت نايم، فأنت تريد أن تقوم الليل ونفسك تريد أن تنام. أنت عندك لذة آجلة ستحصل بعد القيام، وإن كنت ستتعب، وهي تريدك أن تنام. أنت تريد أنك أنت تنقص وزنك مثلا وتقلل الأكل، فنفسك تقول لك لا كل براحتك، لأنها عايزة اللذة العاجلة، وأنت تريد اللذة الآجلة لا تأتي إلا بالتعب. إذن ستقابلك عقبات ومشقة. يبقى أنت عندك إرادة صادقة جعلتك تبدأ في الخطوات الأولى. تريد أن تتعلم، تريد أن تحفظ القرآن، تريد تمارس رياضة، تربي أبنائك، تتعلم، تحضر رسالة ماجستير أو دكتوراه، تريد أي إضافة جديدة لنفسك، فلا شك أن نفسك ستتصارع معك. فإذا أنت صبرت أكثر فهذا عزم على الرشد، يعني بقيت مدة تكافح وتتعب، هذا عزم على الرشد. كل هذا قد يصبر عليه كثير من الناس. طبعا هو أساسا عدد قليل من الناس الذين لهم مطالب شريفة، والأكثر مضيعين حياتهم، عايشين على أفلام ومسلسلات ومباريات وأخبار وبرامج تافهة، يرى أن وقته عبء عليه فهو يريد أن يتخلص منه، لا يراه غنيمة يجب أن تستثمر. فدول من نجدع بهم الناس الذين لهم مطالب شريفة. منهم ناس عندهم مجرد رغبات، عايز أبقى كويس لكن ما بيعملش حاجة، أو يبدأ يومين ويبطل، يبقى ده برضو إيه؟ مش معانا. نحن نتكلم هنا عن شخص بدأ بالفعل ومشي خطوات. كثير من الناس يمكن أن يصبر على ذلك فترة، لكن قليل جدا من يثبت على الأمر، قليل من الناس من يواظب على أعمال الخير التي بدأها، قليل من الناس من يتم ما بدأه، قليل من الناس من يجعل الخير الذي أضافه إلى يومه أمرا ثابتا يداوم عليه، هذا قليل جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الدعاء العظيم، نسألك العزيمة على الرشد، يعني يا رب إذا رأيت بابا من أبواب الخير فاجعلني عازما عليه، واجعلني أبدأ فيه، واجعلني أصبر عليه. وبعدين قال والثبات في الأمر، يعني يا رب إذا اخترت عملا من أعمال الخير وشرحت صدري له فثبتني عليه. لأن ممكن واحد يبدأ مثلا أسبوع وأسبوعين وبعدين يمل، لأن الناس لا ينقسمون إلى ناجح وفاشل، ينقسمون إلى مواظب صابر وإلى سريع الملل. إنسان ممكن يدخل في الخير يقعد مدة وبعد كده يكسل، بدأ مثلا مدة في طلب العلم فرحان ويكتب، بعد كده مل، زهق، قبلته عقبة ترك الأمر. لأن في حاجة اسمها مفترق الطرق، إن أنا أبدأ في الخير وأسير فيه خطوات معينة، وأجي عند شيء معين عقبة تقابلني. مثلا بعض الناس يربط استمراره على الخير برؤية النتائج، فإذا لم يرى النتيجة سريعة هو عايز نتيجة سريعة، عايز يروح يتمرن النهاردة تاني يوم وزنه ينزل 10 كيلو، عايز يقرأ يفتح النهاردة سورة النساء لنفسه حفظها لوحده، عايز مثلا يكلم ابنه النهاردة يقول له حبيبي اتق الله، فيلاقي ابنه تاني يوم بقى إنسان محترم وهادي. مفيش كلام ده. لو كانت الأهداف تنال بسهولة لما كان لها طعم، تبقاش لها قيمة. تصور كده شخص راح الجامعة كان المفروض يقعد 4 سنين ويذاكر ويتعب، فهم قالوا له لا ولا هتذاكر ولا حاجة، خد الشهادة اهي. هل سيفرح بهذه الشهادة؟ لا، إن جزءا عظيما بل هو الجزء الأعظم من فرحة الإنسان بأي نجاح أو أي إنجاز تلك المشقة التي أخذها من بداية الطريق إلى آخره. ولو كان الخير الذي ينال الإنسان لا يتعب فيه لا يمكن أن يفرح به. لذلك ربنا يقول لأهل الجنة إيه؟ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. في سعي، في تعب، عشان كده الإنسان بيفرح. لما الإنسان بيشتغل وبعد كده يقبض المرتب يفرح أكتر من فرحته 1000 1000 مرة من الفلوس تجيله على الجاهز. لما بتتعب في التمرين وبعد كده تشوف النتيجة بتفرح، لما تتعب مع ابنك وتشوف الأثر تفرح. لكن هل معنى كده أن تتوقف عن العمل إلى أن ترى النتيجة غلط. من الذي قال ذلك؟ هذا من أخطر الأمور التي تجعلك تقعد عن الخير. أنا أعرف شباب كانوا بيدرسوا ويعلموا وفتحين مشاريع جميلة فيها خير، لكونه لا يرى النتيجة أمام عينيه ترك الخير مستعجل. طيب هل الدنيا هي دار الجزاء الأوفى؟ هل ربنا وعدك في الدنيا أن يوفيك أجرك؟ لا، أجرك في الآخرة، وأن إلى ربك المنتهى. يا ربنا بيقول إيه؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، خلاص، وأن سعيه سوف يرى، بس كده، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هتاخده أجرك عند ربنا لن يضيع. إذن لا تربط بدايتك في الخير أو استمرارك عليه بسرعة رؤية النتائج. ليه؟ ببساطة، لأن استمرارك على الخير هو أعظم نتيجة. الأمر الثاني، إنك أنت أحيانا تخطئ في القياس، تقيس نفسك على الصورة المتكاملة فتشعر بنقص اللي أنت وصلت له. أنت وصلت لحاجات جميلة بس أنت مش حاسس. أنت بتقول مثلا أنا كان وزني مثلا 100 كيلو، وبعد كده وزني بقى 100 كيلو برضو أو 90 كيلو، أنا ما عملتش حاجة يعني. لا، مش صح، بالعكس، أنت أضفت إلى يومك أمرين. الأول إنك أنت رشدت التغذية، بقيت عارف أنت بتاكل إيه وبتاكله إمتى. الأمر الثاني إنك أنت بقيت بتمارس الرياضة، فلياقتك بقت حلوة، والوزن ده اتحول لعضلات، أو حتى وزنك نزل شوية. فأنت قس نفسك ماذا كنت وكيف أصبحت، لا تقس نفسك على الصورة المتكاملة. لو أنت مثلا عندك طفل بتعلمه، الطفل ده كان ساقط في 10 مواد، ساقط في 10 مواد، فانت ذاكرت له سنة فسقط في 6 مواد، فانت تقولي بنا ما عملتش حاجة. مين اللي قال كده؟ عملت. لا تقس هذا الطفل على الصورة النهائية اللي هو جاب الأول على الفصل، لا، قسه ماذا كان وكيف أصبح. إذن أنت لا يمكن أن تبدأ في خير إلا ويكون عندك نتائج، لكنك تخطئ في ميزان التقييم. طيب السؤال، الدنيا بدأت تمطر فعايز أحاول أنجز معكم. لماذا يسأل الإنسان ربه أسألك العزيمة على الرشد؟ هل يمكن للإنسان أن يجهل الرشد أو ألا يعزم على الرشد؟ طبعا، أول شيء أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحبب الإيمان، وهو الذي يصرف قلبك إلى طاعته. في الوقت اللي احنا بنسمع فيه درس دلوقتي وبنسمع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وفرحانين ونفسنا نغير من نفسنا للخير، في ناس تانية أساسا فترة في رمضان يعني ما بتصومش ولا بتصلي وعايشة في الطراوة. فالحمد لله ربنا هو الذي شرح صدورنا لذلك. فإذا الإنسان يطلب من ربه أن يحببه وأن يصرف قلبه إلى الإيمان، يخليك فرحان. عارف يعني اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. في فرق كبير قوي يا شباب بين إنك أنت تكون بتعمل الطاعة وإنك تكون فرحان بالطاعة. شفت المعنى الجميل؟ يعني وأنا بقول الله أكبر ده تكليف عبادة الموظف، أنا متضايق بصوم وأنا مخنوق. فإذا نظرت إلى العبادة على أنها تكليف، وإلى النظام الغذائي الصحيح على أنه حرمان، وعلى ممارسة الرياضة على أنها تعب، وعلى تنظيم الوقت على أنه ملل، لا يمكن أن تنجح فيه. لابد أن تغير نظرتك إلى الأمر الذي تطلبه، أن ترى إلى الأمر، أن ترى إلى الجانب المشرق فيه حتى تصبر عليه، أن تعرف أن العبادة فرحة وأنها حلاوة وأنها بهجة وأنها جنة فتسعد بها، وأن تنظر إلى الرياضة على أنها قوة ومهارات ونشاط فتصبر عليها، وأن تنظر إلى النظام الغذائي على أنه صحة، واضح؟ وهكذا يبقى تنظر إلى الجانب. فيبقى إذن لا يمكن أن يهدى الإنسان إلى الخير وينشرح صدره إلا بالله. طيب الإنسان قد يتعب في طريقه وهو خطأ، فلذلك يقول اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، لأنك ممكن أساسا تكون جاهل ما هو الرشد. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ممكن تتعب سنوات طويلة جدا وانت شغال غلط، فلذلك تدعو الله. ودي أول حلقة احنا عملناها لو لاحظتوا، أول حاجة، أول مفتاح من مفاتيح النجاح فقر الإنسان إلى الله في كل معنى، في أن يهديك إلى العمل ويعينك عليه ويثبتك عليه. طيب هل ممكن الإنسان أيضا لا يريد الرشد؟ نعم، الإنسان قد يرى الأمر الشر خيرا ويصبر عليه. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ ناس كثيرة جدا يعمل أعمال باطلة وهو متكيف قوي، مية مية ما عندوش أي مشكلة. أنا مش حكيت لكم على الشاب اللي بيقول لي يا شيخ أنا من أول ما بدأت أقرأ قرآن ما بصبرش على المصحف 5 دقايق، مع إني كنت زمان بقف مع البت اللي أنا بحبها 5 ساعات وأحس إن أنا مش تعبان يا أخي، ما بحس ان الوقت حلو قوي. ما هو ده من تزيين الشيطان. زي الشيطان سمى لآدم شجرة المعصية شجرة الخلد، بيضحك عليه، يصور لك طريق الخير أنه مصادم لمصلحتك، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، ويزين لك المعصية يقول لك شجرة الخلد، بيضحك عليك يعني. أيضا الإنسان قد يصبر على الباطل. لما المشركون قالوا أنمشوا واصبروا على آلهتكم أتواصوا به، إنسان بيصبر. والله في شاب بيقول لي والله كنت بقعد قدام الفيلم مثلا، شاف الفيلم هو وباقي حتة في الفيلم وهو عايز ينام، عينيه بتقفل وهو بيعمل عينيه كده بيفتحها، بيصبر نفسه. فالإنسان أيضا قد يصبر نفسه على الباطل، وإذا فعل الطاعة لا يستطيع أن يفتح المصحف دقيقة واحدة وهو قاعد على الفيسبوك عمال يشوف أخبار تافهة 10 و20 ساعة، عادي جدا. الإنسان يسأل ربه كذلك العزيمة على الرشد. لماذا شباب؟ لأن الله هو الذي يوفق القلب وهو الذي يصبره. طيب، يبقى الرشد معناه هو الصراط المستقيم. كل عمل يحبه الله، كل تغيير تضيفه إلى برنامج حياتك فهو رشد في نفسك، في أخلاقك، في قلبك، في عباداتك، في أهلك، في أبنائك، في من حولك. كل خير هو من الرشد. تمام كده؟ طيب، اتفقنا أن كتير من الناس، يعني أنت بتقول يا رب أسألك العزيمة على الرشد، يعني يا رب طهر قلبي حتى يحب الرشد، وعلمني ما هو الرشد، ودلني على ما هو الرشد، واجعلني أبدأ في هذا الرشد. كتير من الناس ممكن يعدي المراحل دي، بس فين هي بقى المشكلة؟ الثبات في الأمر، المداومة على العمل الصالح، أن يتحول هذا الرشد الذي خطر ببالك اليوم وكتبته وخططته إلى جزء من يومك تواظب عليه، بل تتوسع فيه وتتعمق أكثر، بل تضيف معه رشدا آخر. يبقى أنت كده واحد عاشق للنجاح، محب لتغيير نفسك للأفضل، لا ترى بابا من أبواب الخير إلا وتطلبه وتريد أن تضيفه إلى برنامج حياتك. ليس عندك نهاية، يعني ليس عندك اكتفاء، وهذا هو معنى زيادة الإيمان. هنا بقى السؤال يا شباب، إيه الفرق بين الإرادة والعزيمة والثبات؟ الإرادة هي الرغبة، نفس أحفظ قرآن، نفس أمارس رياضة، نفس أربي أولادي، نفسي، مجرد رغبة، فإذا تحولت إلى عمل صارت إرادة صادقة. طيب إذا عزم الإنسان وصبر فيها مدة بقت عزيمة. طيب إذا الإنسان ثبت عليه وأصبحت جزءا من يومه، أصبحت عادة يفعلها بطلاقة، هذا هو الثبات في الأمر. كيف يثبت الإنسان على أمر طلبه؟ إحنا يجينا إن شاء الله حلقة أخرى كاملة عن المداومة على ما أضفته إلى يومك، اللي هو أحب الأعمال الله أدومه وإن قل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، واضح يعني ثبته وحافظ عليه، صلى الله عليه وسلم سيد الناس، سيد ولد آدم، الذي لم يؤمر بأمر ولم ينهى بنهي إلا كان أول ممتثل له، كان عازما على الخير، فاعلا للخير، ثابتا على الخير، ناشرا للخير، صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يضل إنسان أحب هذا النبي، لا يمكن أن يضل إنسان أحب هذا النبي الكريم وتعلم منه وأراد أن يتأسى به. طيب خلينا نركز بقى في آخر، اللي أنا طولت النهاردة شوية. أول شيء يا شباب خلينا نتكلم عن خطوات عملية، كيف يثبت الإنسان على أمر أضافه إلى نفسه. الفكرة الأولى الدعاء، إنك أنت إذا دخلت في عمل تريد أن تتعلم قرآن، تريد أن تمارس الرياضة، تريد أن تربي أبنائك، تريد أن تحضر دكتوراه، أي إضافة جميلة، حتى تريد أن تعاون زوجتك في البيت، تريد أن تتعود على نظافة أو نظام جديد، حاول إنك أنت تدعو الله تبارك وتعالى في كل أمرك. الأمر الثاني يا شباب وده مهم جدا، إنك أنت يكون عندك يقين بقيمة العمل اللي بتعمله، لأن اليقين هو اللي بيصبرك. فلو أنت مش عارف قيمة تعلم القرآن وتعلم السنة وتربية الأبناء ومسؤولية تربية الأبناء، ما الذي سيصبرك؟ يبقى الأمر الأول الدعاء، والأمر الثاني اليقين بقيمة العمل. الأمر الثالث يا شباب، لا تربط استمرارك على العمل برؤية النتائج ولا بأي شيء، مهمة جدا دي. لا تربط، ما تجيش تقول أنا هنصح ابني لو سمع كلامي، فانت نصحته النهاردة ما سمعش كلامك قلت خلاص اغبط دماغ في الحيط، شل عنك ما غيرت نفسك. يبقى انت رابط انك تحفظ تحاول تحفظ بأن القرآن يثبت عندك، رابط بأنك أنت تكتب منشور جميل فالناس تقعد تشكر فيك، فلما الناس ما شكرتش فيك أو ما عملوش ليك إعجاب قلت مش كاتب تاني، عملت فيديو الناس لم يتفاعلوا معه، فاهم؟ أو لم يتفاعلوا التفاعل اللي في ذهنك يعني، قلت خلاص أنا هكمل ليه؟ أنا هوجع دماغي؟ لا، يبقى أنت كده فاهم الموضوع غلط. أنت ليس مطلوبا منك أن يتفاعل الناس معك، مطلوب منك أن تسعى بس، جزاؤك عند الله محفوظ، أحصاه الله ونسوه. ما تجيش تقول ده أنا تعبت وعملت إيه يعني، ما أنت تعبت لنفسك يا حبيبي. وده الأمر الرابع عندنا، أن تصور لنفسك أنك تجاهد لنفسك مش لربنا، الله غني عنكم. أنت لما بتغير نفسك يا حبيبي هو ربنا بيستفيد حاجة؟ لا، لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، لنفسك. مهمة جدا دي. يبقى ده الأمر الرابع، حينما تجاهد نفسك على شيء حط أنا بعمل كده لنفسي، لأنك أنت اللي هتندم، مش حد، ما حدش يندم تاني غيرك، ودي مهمة جدا أنك تتحمل المسؤولية. الأمر الخامس بقى يا شباب مهم جدا، لو أنت عايز تضيف أي أمر لحياتك خلي أول شيء يصحبك العمل الصالح، هذا هو بركة اليوم، بركة الوقت، قوة ونشاط. وكتير من الناس بيحاول يغير نفسه في باب ويهمل العمل الصالح فيصعب عليه العمل وتنزع البركة من وقته. هو بيذاكر كتير، هو مثلا بيطلب علم، مقصر في الواجبات والنوافل والعمل الصالح، بيصبر على الكتاب 10 ساعات لكن بيأخر الصلاة عن وقتها وما يصليش السنن وهكذا. فإيه اللي بيحصل يا شباب؟ هو بيتعب كتير بس النتيجة قليلة، نزعت البركة والتوفيق من الوقت ومن المجهود. لا، الأمر السادس، العمل الصالح مهم جدا، أن هو بركة اليوم، أنت تفعله لله وكذلك تتقوى به. من يتقي الله يجعل له فرقان، من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. الأمر الذي بعد ذلك يا شباب هو مهم جدا، التخطيط للعمل الذي أريد أن أبدأ فيه والتدرج، ما تسخنش يعني، ما تجيش تقول أنا بقى إيه النهاردة عايز أبدأ رياضة فأنا عايز أبدأ ساعة كاملة، لا، خد واحدة واحدة. أنت عايز تضيف العادة لبرنامجك خدها واحدة واحدة، نحن نريد أن نثبتها لا نستعجل النتيجة. زي ما أنا كده مع ابني مثلا أو أي حد مع ابنه، أنا وأنا بعلمه القرآن ما يهمنيش أنه يخلص القرآن حفظ، لا، أنا عايزه يحب القرآن، يشعر أنه هو قادر على تعلم القرآن، فأنا مش مستعجل بقى، حتى بختار له الصور اللي مناسبة لي، الصور اللي بيحبها، أدي له ورد بسيط عشان يكسب الثقة، أخليه يلعب ويفرح وتكون القرآن جزء من يومه، يبقى كده هو شايف أن القرآن لا يحرمه من يومه، عايش براحته، بيلعب، بينام، بيتفرج، بيتفرج مثلا على كرتون يكون هادف أو حاجة زي كده، وحطت له القرآن في اليوم، فهو حس كده أن القرآن مش معطله على حاجة، دي الأولى، وهكذا أتدرج معاه. يبقى الإنسان لازم يتدرج ويخطط للهدف. من أمور مهمة جدا، أخرج من حياتك كل صديق لا يعينك على تغيير نفسك. أمثلة العمل الصالح، حد بيسأل أمثلة العمل الصالح معروفة، أعظمها الواجبات، إن الإنسان يعني يؤدي الصلاة بخشوع وتركيز ويتقي الله قدر الإمكان في فيضيف الأعمال الصالحة مثل النوافل والصدق وصلة الأرحام، العمل الصالح بشكل عام. وإن كان نفس النجاح يا شباب هو من العمل الصالح، لأنه ده العنصر اللي بعد كده اللي هو تقريبا الثامن عندنا، اللي هو إحنا تكلمنا عن صحبة الخير. صحبة الخير في اتجاهين، أي واحد ترى أن استماعك له أو قراءتك لمنشوراته أو مثلا مصاحبتك له أو تواصلك معه السبب في أن يعينك أو يبث فيك الروح، هذا احرص عليه. في المقابل أي شخص تكون سيء الخلق بسبب صحبته أو يقنطك أو ييأسك أو ينيمك أو يكسلك أو هو إنسان كذاب أو تافه، أخرجه من حياتك إذا لم تستطع أن تصلحه على طول. طيب نيجي بقى للأمر اللي بعد كده، اللي هو احنا قلنا الأمر رقم 8 تقريبا، الاحتساب. الاحتساب يهون جبال المصائب ويسهل صعاب الأعمال. لو انت حطيت نية حلوة في أي عمل بتعمله هتصبر عليه إن شاء الله. والذين صبروا لابتغاء وجه ربهم، يا رب عشانك، يعني أنا يا رب هصلي بالليل والله ما قادر وظهري وجعني، بس عشانك. ما دمت قلت عشانك يبقى حاجتين ركز بقى فيهم دول، عشانك يبقى ده عمل صالح، عشانك يعني مش هيسيبك، وهو ده معنى إياك نعبد وإياك نستعين. أنا بعبدك أنت بس مش هقدر أعبدك غير بيك. شوف سيدنا سليمان بيقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، أنا مش عارف أشكرك إلا لو أنت كمان خلتني أقدر أشكرك، لأن شكرك هو كمان يحتاج إلى شكر. هي دي الفكرة، الاحتساب. الاحتساب بيخليك وانت قايم تعمل الحاجة مش بتعملها بس عشان نفسك، لا، لله، عايز أغير من نفسي، عايز أغير من نظام حياتي، عايز نعم استاذ عبد الرزاق كاتب الاحتساب يذلل الصعاب بلا شك، لان الانسان لما بيحتسب في معنيين حلوين يا شباب، الاول ان بيعملها لوجه الله، والتاني ان ربنا مش هيسيبه، ربك الاكرم. بقى انت هتقول يا رب ويسيبك؟ مش ممكن، مش ممكن. ممكن انت تريد، انا اريدك ان تتخيل انك انت تسال القدير المستعان القوي، ف تقول له يا رب انا معاك وعبدك. شوف سيدنا يوسف، الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين، فاستجاب له على طول، ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. فجاءته احداهما على طول، مفيش كلام. خلي عندك ثقه في هذا المعنى، اول ما تفتقر الى الله حق الفقر لا يمكن ان يتركك. والله لو كنت اكفر الناس، الكفار الله سبحانه وتعالى يستجيب لهم حينما يفتقرون اليه ويحتاجون اليه. إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم، إلى آخر الآيات. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ حتى دي فيها المعنى أن الله سبحانه وتعالى أي إنسان يحتاج إليه ويفتقر إليه يستجيب دعاءه حتى لو كان كافرا، إلا طبعا في الآخرة هذا أمر آخر. حد بيقول المعنى ده ملخبطني شوية، ساعات أحتسب عمل تيجي نفسي تقول لي إزاي بتقول لوجه الله والتي ترجي الجزاء الأولى خف وعاد رضا الله، يعني الجزاء عاد علي. لا ما هو دي من الشبهات اللي كانت منتشرة عند بعض الصوفية، إن هو بيظن إن الإخلاص لله معناه ألا أرجو ثواب الله ولا جنة الله، أو ولا أرجو أن يخلف الله علي. من الذي قال ذلك؟ هذه من بدع الصوفية التي انتشرت وينقلون عن رابعة العدوية وغيرها، إن هم قالوا إن هي قالت يا ربي لو كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني النار، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من الجنة، وإن كنت أعبدك حبا لك فهذا هو العبادة. هذا باطل، هذا باطل تماما. الإنسان يعبد الله حبا وخوفا وطمعا، فكل من أحب ثواب الله فقد أحب الله، وكل من عبد الله لكونه يخاف من الله فهو يحب الله ويعبد الله. وكلما اجتمع مع الإنسان مقاصد في عبادة الله كلما ثبت في العبادة، يعبد الله لأنه يحبه، يعبد الله لأنه طامع فيما عنده، يعبد الله لأنه يرجو ثوابه، يعبد الله لأنه يخاف عقابه، يعبد الله لأنه يستحي منه، يعبد الله شكرا له. لما تجتمع معك كل هذه الأمور تعينك على العبادة، غير لما واحد بيعبد ربنا عشان حاجة واحدة بس. وهذا معنى نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه. يعني عمر بن الخطاب يقول في الأثر هذا المذكور عنه، وإن لم يروى بإسناد يعني نعلمه، لكن عموما هو مأثور عنه كثيرا يعني. فالمعنى أن عمر يقول صهيب يعبد الله ولا يعصي الله ليس لأنه يخاف من الله، ولكن لأنه يحب الله ويستحي من الله ويشكر الله تبارك وتعالى. فيبين أن مداخل ترك الإنسان للمعصية وصبر الإنسان على الطاعة ليس لها باب واحد. أيضا من الأمور المهمة جدا في الثبات على الأمر الذي خططته لنفسك العزم. إذا عزمت فتوكل على الله، أن تبادر، لا تشترط شروطا للبدء. واحد يقول أنا عايز أبدأ أتمرن أو أمارس رياضة، فيقول لا بس أنا ما عنديش جيم، ما عنديش مثلا أثقال، ما فيش نادي مشترك فيه. طب أنا عايز أحفظ قرآن بس ما فيش شيخ. عايز أربي أولادي بس أنا مش فاهم أربيهم إزاي. لا، إذا قررت شيئا من الخير ابدأ بالمتاح، وكل من اتقى الله بالمتاح أعانه الله تبارك وتعالى على ما لم يكن متاحا عنده، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هذا الأول، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله ورسوله، إلى آخر الآيات العظيمة. يبقى إذن هذا شباب أمر مهم جدا، الإنسان إذا احتسب لله عملا صبر عليه، وكل ما كان لله فإنه يدوم. يدوم لها معنيان، الأول أن أجره باقي، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فأجرك محفوظ، لكن ما كان لغير الله انقطع. اللي هي الله سبحانه وتعالى قال أقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يوفي إليه نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني في الدنيا. يبقى ما كان لله دام، معناه إيه؟ يعني أجره باقي. وإيه تاني دام؟ يعني داوم عليه صاحبه، لأنه فعله لله والله سبحانه وتعالى سيعينه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العزيمة على الرشد، وأن يرزقنا الثبات في الأمر. بارك الله فيكم يا شباب، غدا إن شاء الله مع مفتاح آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم نتبصر به في إرادة النجاح وأن نغير أنفسنا إلى الأفضل. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.